سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة. كان الكلام فيما ذكره السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه لو كان دليل الاستصحاب الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة. كان الكلام فيما ذكره السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه لو كان دليل الاستصحاب يثبت إمارية الاستصحاب فإن الاستصحاب يكون على حد دليلية خبر الثقة، فعندما يقع تعارض بينهما، يعني بين الاستصحاب وبين معارضه، فلا ننظر النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل معارضه، بل ننظر النسبة بين هذا الفرد الاستصحابي ودليل معارضه. هذا إذا كان الاستصحاب إمارة، وأما إذا كان الاستصحاب أصلا فلو وقع تعارض بين الاستصحاب وبين أصالة الحل مثلا، فننظر النسبة أو نلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل معارضه، فقد تختلف النسبة. الأولى تكون بنحو العموم والخصوص المطلق، والثانية تكون بنحو العموم والخصوص مواج. في مقام الجواب عن هذا التوهم، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: الذي يستفاد من كلام السيد بحر العلوم أنه يرى أن قواعد الجمع العرفي، لأنه الجمع بين الأدلة بنحو العموم والخصوص من وجه، أو بنحو العموم والخصوص المطلق، هذه قواعد الجمع العرفي التي قرأناها في نهاية الحلقة الثانية وسيأتي بحثها بعد ذلك. يقول: الذي يظهر من كلام السيد بحر العلوم هو أنه يرى أن قواعد الجمع العرفي مختصة بالإمارات، أما إذا لم يكن الحكم الظاهري إمارة فإنه هذه القواعد لا تجري. لماذا؟ يقول: لأنه إنما تتقدم أو نقدم أو نلحظ النسبة بين دليل خبر الثقة أو بين خبر الثقة وبين المعارض إذا كان خبر الثقة ماذا؟ إمارة. أما إذا لم يكن إمارة بعد لا نلحظ النسبة بينه وبين معارضه، إذن هذه القواعد صارت مختصة بماذا؟ بالإمارة. صريح كلامه يقول: نلحظ النسبة بين صحيحة زرارة وبين دليل المعارض إذا كان خبر الثقة ماذا؟ إمارة. أما إذا لم يكن إمارة نلحظ نجعله طرفا في النسبة أو لا نجعله طرفا في النسبة؟ قال: لا نجعله طرفا في النسبة، بل نجعل دليله طرفا في النسبة. إذن جعل شيء طرفا في النسبة وعدم جعله طرفا في النسبة بناء على كلام السيد بحر العلوم متوقف على كون الشيء إمارة، أما إذا لم يكن إمارة فلا يدخل طرفا في النسبة. واضح هذا المطلب؟ يقول الذي يظهر من كلام السيد بحر العلوم أن الحكم الظاهري إذا كان إمارة فيدخل طرفا في النسبة مع معارضه، أما إذا كان أصلا عمليا يدخل في النسبة في طرفا في النسبة، أو دليله يدخل طرفا في النسبة، دليله يدخل طرفا في النسبة. وهذا معنى أنه جعل الضابط لهذه القواعد كونها إمارات، أما إذا لم تكن إمارات فلا تلحظ النسبة بينه. فلهذا والشاهد على ما نقول، فلهذا وجدنا أنه قال أن الاستصحاب إذا كان دليله يقول أنه إمارة فنلحظ النسبة بينه وبين أصالة الحل، أما إذا كان يقول أصل عملي يدخل في النسبة ولا يدخل في النسبة، يكون طرفا في النسبة ولا يكون، لا يكون طرفا في النسبة، وإنما دليل الاستصحاب يكون طرفا في النسبة. وهذا معناه أنه يرى اختصاص الأحكام وقواعد الجمع العرفي اختصاصها بماذا؟ بالإمارات. وهذا التوهم باطل جزما. لماذا؟ يقول لأن الضابط في قواعد الجمع العرفي ليس أن الأطراف إمارات أو ليست إمارات، وإنما الضابط في إجراء قواعد الجمع العرفي أن الكلامين الصادرين من متكلم واحد، أن الكلامين المتعارضين صادران من متكلم واحد أو لا، فإن كانا صادرين من متكلم واحد أجرينا قواعد الجمع العرفي، وإن كانا صادرين من متكلمين نجري قواعد الجمع العرفي أو لا نجري؟ ها؟ من الواضح لا تجري. جنابك الآن تدخل بين من الباب تقول هذا المسجد كله نجس، وبين أخرى تقول بعضه نجس، خب تلحظ النسبة أنت ولا تلحظ النسبة؟ ها؟ مع أن واحدة أخص من الأخرى، الإمارة الثانية عامة والإمارة الثانية ماذا؟ خاصة. تلحظ النسبة بين البينتين أو لا تلحظ؟ تقول لا مولانا بينتان متعارضتان. لماذا متعارضة؟ مع أنهم إمارة لو مو إمارة، إمارة ولكن تلحظ النسبة أو لا تلحظ النسبة؟ لا تلحظ النسبة. لماذا؟ لأن الإمارتين البينتين صدرتا من شخصين لا من شخصين آخر، شخص واحد، مع كونهما إمارتين. فإذا ليس الملاك في إجراء قواعد الجمع العرفي وإدخال الأحكام الظاهرية طرفا في المعارضة وعدم إدخالها طرفا في المعارضة، ليس الملاك كونها إمارة أو أصلا عملية، حتى نرى إن كان إمارة فندخله طرفا في المعارضة، إن كان أصلا فلا ندخله طرفا في المعارضة، وإنما الملاك ماذا؟ وإنما الملاك أن الكلامين صادران من متكلم واحد أو من متكلمين، فإن كانا صادرين من متكلم واحد فنلحظ النسبة بينهما ونجري قواعد الجمع العرفي، وإن كانا صادرين من متكلمين لا نلحظ النسبة، سواء كانت إمارات أو كانت أصولا عملية. واضح صار المطلب؟ إذن ما ذكره من الضابط لا نقبله جزما، وإن الضابط الذي هو معتمد عندنا وهو المستفاد من كلمات المحققين أيضا من الأصوليين والفقهاء، أن الضابط في جريان قواعد الجمع العرفي هو أن هذين الكلامين صادران من متكلم واحد تجري القواعد، سواء كانا إمارتين أصلين، إمارة وأصل، إذا صدرا من متكلم واحد نلحظ النسبة بينهم، وإذا صدرا من متكلمين لا نلحظ النسبة بينهما، سواء كانا إمارتين أو أصلين أو إمارة و إذا اتضح الضابط نأتي إلى محل الكلام. سؤال. لا تنقض اليقين بالشك. مؤدى صحيحة زرارة بعد هذا. هذا كلام المعصوم لو مو كلام المعصوم؟ كلام المعصوم. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل ما شككت فيه فهو حلال حتى تعلم أنه حرام. كلام المعصوم لو مو كلام المعصوم؟ ها؟ أما سؤال فرد الاستصحاب، هذا الفرد من الاستصحاب، هذا الفرد من الاستصحاب، هذا كلام المعصوم لو مو كلام المعصوم؟ ها؟ فإذا عندما نريد أن نلحظ النسبة لابد نلحظ النسبة بين لا تنقض ودليل أصالة الحل والفرد الاستصحابي، ها؟ بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحل، لأنه ماذا؟ لأن التعارض بين كلامين للمعصوم، وهذا ليس كلام المعصوم حتى أنه نلحظه مع ذلك. إذن ما فعله فقهاؤنا رضوان الله عليهم من أنهم جعلوا النسبة في الاستصحاب أو لحظوا النسبة في الاستصحاب بين دليل الاستصحاب وبين دليل أصالة الحل هو الحق. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب هو كلام المعصوم، أما الفرد الاستصحابي كلام المعصوم أو ليس كلام المعصوم، فلا معنى لأن تلحظ النسبة بين الفرد الاستصحابي وبين دليل أصالة الحل. تقول ماذا تقولون لعد في رواية الزرارة عندما نقول قال بوجوب السورة؟ نقول رواية الزرارة بوجوب السورة صحيح فرد من حجية خبر الواحد، ولكن كلام المعصوم لو مو كلام المعصوم، ها؟ إذن لابد أن نلحظ النسبة بين مصداق من مصاديق دليل حجية خبر الواحد وبين ما يعارضه، مو أن ننظر النسبة بين دليل آية النبأ وما يعارضها. واضح صار المطلب؟ اتضح لماذا أن فقهاءنا أن المحققين من علماء الأصول عندما يقع تعارض بين خبر الواحد وبين معارضه لا يلحظون النسبة بين آية النبأ ودليل المعارض، بل يلحظون النسبة بين ماذا وماذا؟ بين حجية هذا الخبر، بين هذا الخبر وبين معارضه، لأنهما كلامان صدرا من متكلم واحد، لأن المعصومين جميعا بحكم متكلم واحد. أما في الاستصحاب لا يفعلون ذلك. لماذا لا يفعلون؟ هذه مو لأنه أصل، لأنها أصل لا يفعلون، بل حتى لو كانت إمارة أيضا ماذا؟ لا يوقعون المعارضة بين فرد استصحابي وما يعارضه، بل يوقعون المعارضة بين دليل الاستصحاب وما يعارضه. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب هو كلام المعصوم، أما الفرد الاستصحابي فليس بكلام المعصوم. إذن سواء في المرتبة السابقة قلنا أن الاستصحاب إمارة، أو قلنا أن الاستصحاب أصل، فإننا نلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وما يعارضه من دليل أصالة الحيل، لا كما ذكره المحقق بحر العلوم من أنه إذا كان إمارة فنلحظ النسبة بين الفرد الاستصحابي ودليل أصالة الحل، أما إذا كان أصلا عمليا نلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحل. واضح إن شاء الله المطلب؟ فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب واضح جدا في تقريرات بحثه في يقول في صفحة 12 من الجزء السادس من تقريرات البحث. أقول تقديم خبر الثقة، يعني صحيح الزرارة مو دليل حجية، خبر الثقة، تقديم خبر الثقة على العام المعارض له ليس على أساس كون خبر الثقة إمارة، مو الملاك هذا، حتى كلما كان هناك إمارة لابد أن نلحظ النسبة بينه وبين دليل معارضه، لا ليس الأمر، ليس الملاك كونه إمارة أو ليس بإمارة. كيف؟ والشاهد على ذلك كيف وهناك إمارات لا تتقدم على معارضاتها مع أنها إمارة، كما إذا تعارضت بينتان إحداهما أخص من الأخرى فإنه لا يقدم الأخص منهما على الأعم. لماذا لا يقدم؟ لأنهما صادران من متكلمين من جهتين. وإنما الملاك في التقديم هو ماذا؟ هو أن الخبر الواحد ينقل كلام المعصوم، ذلك المعصوم الصادر منه العام. إذن خبر الواحد كلام المعصوم، وذلك العام المعارض كلام المعصوم. إذن نوقع التعارف، نطبق قواعد الجمع العرفي بملاك ماذا؟ بملاك أنهما كلامان صدرا من متكلم واحد. قال أن الخبر الواحد ينقل كلام المعصوم الصادر منه العام، وكل كلامين صادرين عن شخص واحد يكون الأخص منهما قرينة على المراد من الأعام، كما هو محقق في أبحاث التعارف، فيقدم عليه، يقدم الأخص على الأعام. وهذه النكتة لا تكون محفوظة في البينتين. لماذا؟ لأنهما من جهتين. ولا في الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب يعني الفرد الاستصحابي، مو دليل الاستصحاب. الفرد الاستصحابي كلام المعصوم لو مو كلام المعصوم ليس كلام، فلا معنى لأن نوقع التعارض بينه وبين دليل أصالة الحل، لأن هذا شيء وذاك شيء آخر، مو كلامان صدرا من واحدين، إذا تعارض الاستصحاب مع دليل آخر. وهكذا يتضح أن المسألة يعني أنه نوقع التعارض بين الدليل الاستصحابي أو بين الاستصحاب، أن المسألة غير مرتبطة بكون الدليل أصلا أو إمارة، بل مرتبطة بما إذا كان هناك كلامان صادران من متكلم واحد وكان الدليلان ينقلان ذلك. أقول نقلان، يوجد نقلان من عن معصوم واحد. فالصحيح ما مشى عليه الأصحاب بحسب ارتكازهم من عدم ملاحظة النسبة بين الاستصحاب وبين معارضه العام، بل ملاحظة النسبة بين صحيحة زرارة الدالة على الاستصحاب وبين العام، كما هو الحال أيضا في أدلة سائر الأصول والإمارات بعضها مع البعض. واضح صار الجواب؟ قال وهذا التوهم باطل، دليل أنه يقول أنت تبني، لو يقول لصاحب البحر العلوم يقول له أنت هذا الضابط ايش تقول، هو لا يلتزم قطعا سيد بحر العلوم، فلا يرى أن الضابط كون الشيء إمارة حتى تنطبق، يعني الأصول العملية لا تتعارض، ما نطبق عليها قواعد الجمع العرفي، لكن مو ملتفت إلى لازم كلامه. احنا بينا له انه هذا كلامك يلزم منه ان الضابط يكون ماذا؟ ملاكه الامارة، مع ان الضابط ليس ملاكه كونه امارة، بل ملاكه ان يكون الكلامان صادرين من متكلم واحد. وهذا التوهم باطل. لماذا؟ فان اكو حاشية هنا، خل نقرأ المطلب لنطبق مطلب جديد ماكو به. فان ملاحظة نسبة الاخصيات والاعميات بين المتعارضين وتقديم الأخاص، هذا الملاحظة وهذا الضابط مرتبط بماذا؟ قال من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة. لماذا؟ يقول فمن الطبيعي إذا كان هناك متكلم واحد صدر منه عام وصدر منه خاص، هو من الواضح أنه نجمع بين كلامي إذا كنا نعلم أنه لم يعدل عن الأول، لم يبدو له، فنجمع بينهما، حيث يكون الأخص قرينة على الأعام بحسب أساليب المحاورة العرفية. ولما كانت حجية كل ظهور كما قرأنا في محله في الحلقة الثانية وتقدم أيضا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه، إذا كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعمي في العموم. إذا تذكرون قلنا أن الخاص المنفصل القرينة المنفصلة ترفع الظهور لو ترفع الحجية، ترفع الحجية. قال مثبتا لارتفاع الحجية، لأن الكلام بمجرد أن انتهى المتكلم منه انعقد له ظهور، ولكن حجيته تكون ماذا؟ معلقة على عدم ورود القرينة، المخصص، المقيد، المبين، الحاكم، الوارد ونحو ذلك. وليست الأخصية، التفتوا جيدا، يعني أما قواعد الجمع العرفي بعد في غير هذا المورد لا نطبقها، يعني إذا صدر الكلام من متكلمين من جهتين. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. في غير مجال القرينية متى؟ يعني لو لم يصدر من متكلم واحد، فإنه هذا بعد لا مجال لتطبيق قواعد الجمع العرفي. وليست الأخصية، يعني قواعد الجمع العرفي، في غير مجال القرينية. مجال القرينية ماذا؟ صدورهما من متكلم واحد. في غير مجال القرينية يعني صدورهما من متكلمين من جهتين. في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. والشاهد على ما نقول تأييدا لنا، ولهذا لا يتوهم أحد ولا نظن أن السيد بحر العلوم أيضا يلتزم به، ولا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس، ودلت أخرى على أن شيئا مما في الدار طاهر، قدمت الثانية عتل الأخصية. لماذا؟ لأن ذاك يقول كل، هذا يقول البعض، فنقدم البعض على الكل. لم يلتزم أحد بذلك، بل يقع التعارض بين البينتين، بل يقع التعارض، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلام أو الكلامين من جهتين. وعلى هذا الأساس تبين أن ما ذكره السيد في فوائده غير كامل، وأن إيقاع المعارضة بين دليل الاستصحاب وبين دليل معارضه وهو أصالة الحيل، هذا مو بسبب أن الإمارة أصل، بنحو لو كانت أن الإمارة استصحاب لأوقعنا المعارضة بين الفرد الاستصحابي ودليل معارضه، لا، من جهة أخرى. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بإمارية الاستصحاب أو قيل بأصلية الاستصحاب، لا معنى لتقديمه أي الاستصحاب بالأخصية الملحوظة بين الاستصحاب وبين معارض الاستصحاب وهو دليل أصالة الحيلة. هذا الاستصحاب مراد من الفرد الاستصحابي، يعني من قبيل حجية، من قبيل خبر الثقة، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحاب، مو بين الاستصحاب، بين دليل الاستصحاب وما يعارضه من دليل الأصل كأصالة الإباحة حلية أو دليل حجية الإمارة إذا كان عندنا في الطرف الآخر إمارة. فإن كان دليله، يعني دليل الاستصحاب، أخص، قدم بالأخصية، لأن مفاد الأدلة هو ماذا؟ مفاد الأدلة، مفاد الأدلة كلام الشارع. ومتى كان أحد كلامي الشارع أخص من الآخر؟ قدم بالأخصية. والفرد الاستصحابي كلام الشارع أو ليس كلام الشارع؟ ليس كلام الشارع، فلا معنى لملاحظة النسبة بينه وبين دليل معارضه. هسه تعالوا معنا إلى هذه الحاشية رقم 62، حاصله مطلب جديد ما موجود أنا فقط حتى أنه مطبقين الحواشي. حاصله أن قواعد الجمع العرفي ليست أحكاما للإمارات في قبال الأصول، وهذا ما يفهم ممن من كلام سيد بحر العلوم أنه جعل الضابط لجريان قواعد الجمع العرفي هو كون الدليل إمارة، مع أنه ليس الأمر كذلك، وإنما هي أحكام في خصوص باب الظهورات والدلالات الموجودة في الكلام الصادر عن متكلم واحد، هذا ضابطها. ولهذا لا تجري قواعد الجمع العرفي بالتخصيص أو غير التخصيص في البينتين المتعارضتين، وإن كانت إحداهما أخف من الثانية، لأنهما ليستا من متكلم واحد. وبناء عليه سواء كانت حجية الاستصحاب من باب الإمارية وكاشفية الحالة السابقة، أو من باب الأصلية ومجرد التعبد بالبقاء ظاهرا سواء كان هذا أو ذاك، فلا بد من ملاحظة النسب بين دليل حجية الاستصحاب ودليل حجية سائر الإمارات أو الأصول في مورده، لأنهما الكلام الصادران من متكلم واحد، أما الفرد الاستصحابي فليس كلاما صادرا منه وهو الشارع الأقدس. إلى هنا انتهينا من المقام الأول من البحث، وهو أن الاستصحاب أصل أو إمارة، وتبين أن الاستصحاب ليس إمارة، مو أن الاستصحاب أصل. وقلنا فيما سبق نحن لا يهمنا تعبير أنه أصل أو ليس بأصل، فقط نريد أن نقول أن الاستصحاب ليست لوازمه حجة على القاعدة، فتسموها ما شئتم أصلا غير أصل، مو مهم هذا، المهم أن لوازمه ليست حجة على القاعدة. لماذا؟ لأنه لم يجعل الحجية فيه على أساس قوة الاحتمال. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أركان الاستصحاب. يقول السيد الشهيد: المستفاد من روايات الاستصحاب أن للاستصحاب أركان أربعة، وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة الصحاح المتقدمة أربعة أركان، هي اليقين بالحدوث لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، من الواضح يقين بالحدوث وشك بالبقاء بعد، وهي اليقين بالحدوث والشك بالبقاء، وماذا؟ ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. بيانه سيأتي كل واحد أنه كيف نستفيدها كما تقدم في الحلقة الثانية. وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصحح للتعبد بها، أي بتلك الحالة السابقة. وسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الركن الأول: اليقين بالحدوث. المشهور في كلمات الأصوليين أن الركن الأول هو اليقين بالحدوث. هنا يوجد سؤال، وهو أنه هذا اليقين الذي أخذ في الركن الأول من الاستصحاب، هل هو اليقين الطريقي أو اليقين الموضوعي؟ نحن فيما سبق تقدم وبينا بأن القطع إما طريقي وإما موضوعي، وبينا فيما سبق بأن القطع الطريقي يعني معناه ماذا؟ يعني أن اليقين طريق إلى المتيقن، وإلا ليس لنا غرض باليقين بما هو يقين. أي شيء قام مقام اليقين أيضا يؤدي وظيفة اليقين أو لا يؤدي، بل نحن نظرنا إلى المتيقن، وإنما أخذنا اليقين من باب أنه هو إحدى أساليبنا لإثبات المتيقن ولإثبات الحالة السابقة ولإثبات الحدوث. أما ما معنى اليقين الموضوعي أو القطع الموضوعي؟ يعني أن الموضوع في جريان الاستصحاب ما هو؟ أن الموضوع حدوث الحالة السابقة، فقط حدوث الحالة السابقة له قطع بها، بنحو يكون القطع جزء الموضوع، فإذا لم يكن قطع فلا توجد حالة سابقة. هذا من قبيل أن الشارع قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة عليك فتصدق بدرهم، أما إذا لم تقطع فتصدق لا، لأنه الموضوع الحكم عدم عند عدم موضوعه، لأن الحكم بالنسبة نسبة الحكم إلى الموضوع ما هي؟ نسبة العلة إلى المعلوم. إذا عدم الموضوع انعدم الحكم بطبيعة الحال. إذا اليقين والقاطع المأخوذ في الروايات إن كان يقينا أو علما وقطعا طريقيا، إذن نحن هدفنا ثبوت الحالة السابقة. هسا هذه الحالة السابقة واحدة من أساليب إثباتها ماذا؟ اليقين. واحدة من أساليب إثباتها الاطمئنان. واحدة من أساليب إثباتها الظن المعتبر شرعا. أي طريق أثبت لنا الحالة السابقة فإن الحالة السابقة متحققة وغير متحققة. نعم، إذن يكون اليقين يحتاج إلى موضوع ولا يحتاج؟ ما هو موضوعه؟ العلم. وأنا لا يوجد عندي علم، عندي إمارة ولكن الإمارة فليست علم. افترض أنه قامت إمارة على النجاسة السابقة، أنا يصدق علي أني عندي علم بالنجاسة ولا يصدق علي عندي علم؟ لا يصدق. إذن ظاهر الروايات أن الإمام سلام الله عليه أخذ قيد اليقين، وأخذ القيد ظاهر في الطريقية لو موضوعية، في الموضوعية إلا إذا دلت هناك قرينة على الخلاف، وهذا هو المشهور بين الأصوليين. ومن هنا وقع الأعلام في إشكال، في مشكلة، وهي أنه إذا كانت عندي إمارة على الحالة السابقة هل يمكن الاستصحاب أو لا يمكن الاستصحاب؟ يمكن أو لا يمكن؟ على القول بالقطع الموضوعي بعد لا يمكن. لماذا؟ لأن الإمارة ليست قطعا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول عموم الروايات التي تقدم الكلام عنها هكذا كانت صحيح. يعني ماذا؟ يعني أنها كانت ظاهرة أن اليقين مأخوذ فيها على نحو الموضوعية، لأنك كنت على يقين من طهارتك فلا تنقض اليقين بالشك، كنت على يقين من طهارتك. إلا رواية واحدة، وهي يا رواية رواية أو صحيحة عبد الله ابن سنان الأخيرة التي قلنا أن الإمام سلام الله عليه لم يقل إن أعرته وأنت على يقين من أن الثوب طاهر، بل قال أعرته وهو طاهر، ومن الواضح وهو طاهر يعني ثابت لك طهارته، ثابت لك طهارته باليقين، ثابت لك طهارته بالإطمئنان، ثابت مهم ثابت لك طهارته شرعا، سواء كان باليقين أو بالإمارة أو بأي طريق آخر. فإن تمت هذه الرواية فتكون قرينة على أن اليقين المأخوذ في الروايات السابقة مأخوذ على نحو الطريقية، وأما إن لم تتم فما هي المعالجة؟ واضح صار؟ فمن تم عنده أن هذه الرواية، طبعا لابد هذه الرواية نتممها من أي جهة؟ أنها تتكلم في كبرى الاستصحاب، مو تتكلم في المورد الخاص، لعله في المورد الخاص أن اليقين ليس جزء الموضوع، لابد أن نثبت أن الرواية تتكلم تثبت كبرى الاستصحاب. فإذا ثبتت لنا كبرى الاستصحاب عند ذلك نقول هذه الرواية تكون قرينة على أن اليقين المأخوذ في الروايات الأخرى المراد منها من اليقين الطريقية لا الموضوعية. ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب. ما معنى مقوم؟ ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع بأي طريق وصلنا إليه لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها، أي للحالة السابقة. ثبوت الحالة السابقة بأي طريق لا يكفي، وإنما لابد أن يثبت تثبت الحالة السابقة بماذا؟ باليقين. ومع عدم ثبوتها باليقين فلا حالة سابقة، لا حالة سابقة ظاهرا ولا حالة سابقة واقعا. ها؟ لا واقعا، لأنه جزء الموضوع. هذا من قبيل أن الاستطاعة مأخوذة جزء في وجوب الحج، إذا ماكو استطاعة لا وجوب للحج ظاهرا ولا واقعا. واقعا هنا أيضا القطع مأخوذ جزء في الموضوع، فإذا لا يوجد قطع يعني الركن الأول لم يتحقق، فإذا لم يتحقق يعني لا حالة سابقة، لأن الحالة السابقة متى تؤثر؟ ها؟ إذا كانت باليقين بحصول القطع بها. قال ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها، أين الحالة السابقة، وإنما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة معلومة متيقنة. وذلك لماذا؟ ما هو يكون ظاهر الروايات؟ لأنه أخذ القيد ظاهر في الموضوعية إلا إذا دل دليل على أنه مأخوذ على نحو الطريقية. وذلك لماذا أن هذا مقومون؟ قال لأن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات، وظاهر أخذه كونه مأخوذا على نحو الموضوعية لا الطريقية إلى صرف ثبوت الحالة السابقة. يعني إحدى الطرق اليقين، الطريق الثاني الاطمئنان، الطريق الثالث الظن المعتبر، الطريق الرابع وهكذا. نعم، جميع الروايات لم تكن كذلك. عندنا صحيحة عبد الله بن سنان كان لم يكن فيها ظهور في هذا. نعم، في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة علل الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة، في قوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر، مو أنت على يقين من طهارته، لا باليقين بها أي بالطهارة أو بالحالة السابقة، وهو ظاهر في ركنية اليقين لو في ركنية ذات المتيقن يعني في ركنية الحالة السابقة. هسه هذه الحالة السابقة تحتاج إلى إثبات، سواء ثبتت باليقين أو بالإمارة أو بالإطمئنان أو بأي طريق آخر، وهو ظاهر في ركنية المتيقن لليقين. هسه احفظوا هذا الاصطلاح. إذن عندما يقول ركنية اليقين يتضح بأن يعني اليقين مأخوذ بنحو الموضوعية، عندما نقول ركنية المتيقن يعني أن اليقين مأخوذ على نحو الطريقية، وهو ظاهر في ركنية المتيقن لليقين. وتصلح أن تكون قرينة على حمل اليقين في سائر الروايات على الطريقية إذا تم الاستدلال. هذه إشارة إلى تلك النقطة التي أشرنا، وهو أنه هل يمكن الاستفادة من الرواية لإثبات كبرى الاستصحاب أو لا يمكن، إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية. فمن قبل هذا عند ذلك بعد ما عنده مشكلة، الإمارة أيضا تفيد وتثبت الحالة السابقة، أما من لم يقبل لا بد أن يعالج. مو عام وخاص، تبين هذه من قبيل الصدق مبينة عندما هذه ذكرت، يعني عندما وحدة ذكرت شرط اليقين، وحدة ما ذكرت بعد اليقين شرط أو ليس بشرط، وحدة قالتك أنه صلي مع الثوب الأبيض، واحدة الأخرى سألت ابن رسول الله أصلي قال صلي ما ذكر الثوب الأبيض، يعني شنو؟ يعني الشرط الثوب الأبيض ليس بشرط أن يكون في مقام البيانها، يعني الشرطية الثوب الأبيض ليست ضرورية في الصلاة. هذه شنحملها على شنو؟ هسا إذا كان في حكم تكليفي نحملها على الاستحباب، إذا كان في بيان حكم وضعي نحملها على ماذا؟ نحملها على الطريقية والإرشاد. أي ما أنا أقول باعتبار استصحاب مو كبرى الاستصحاب، قلنا استصحاب في المورد تمت، أما كبراها متوقف على أنه تعليل بأمر مركوز عقلائي، قلنا في محله، قلنا بأنه الرواية وين؟ في الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية، ونحن نريد حجية الاستصحاب في الكبرى. إذا لا شك في دلالتها في الاستصحاب كمورد، أما يمكن التعميم من خلال التعليل أو لا يمكن التعميم ذاك فيه بحث مفصل. من هنا يقول السيد الشهيد نشأت مشكلة. إذن بالنسبة لنا إذا تمت عندنا صحيحة عبد الله بن سنان فما عندنا مشكلة بعد إحنا. أما الذين لم يقبلوا صحيحة عبد الله بن سنان أو لم تتم عندهم دليل على كبرى الاستصحاب فلا بد أن يعالجوا لنا المشكل. وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث، وهي أنه إذا كان ركنا فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالإمارة؟ إذا دلت الإمارة على حدوث الشيء وشككنا في بقاء الشيء مع أنه لا يقين بالحدوث، يعني الركن الأول منتفي، كما إذا دلت الإمارة على نجاسة ثوب وشككنا في تطهير ذلك الثوب، أو على نجاسة الماء المتغير، دلت إمارة على نجاسة الماء المتغير في الجملة وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، يمكن الاستصحاب أو لا يمكن الاستصحاب؟ مع أن الحالة السابقة ثابتة باليقين وثابتة بالإمارة، ثابتة بالإمارة. هذا من قبيل نفس المشكلة التي تقدمت في بحث ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. قلنا مراد من البيان يعني شنو؟ يعني اليقين. هسه إذا قامت إمارة على البيان مو قام يقين على البيان، نخرجه أو لا نخرجه؟ هناك بحث تقدم هنا. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة وجوه. إذن اتضح أنه هذه المشكلة متى تنشأ؟ إذا قلنا أن اليقين نأخذه على ظاهره، وهو أنه مأخوذ على نحو القطع الموضوعي لا على نحو القطع الطريقي. الجواب الأول ما ذكرته مدرسة المرزا النائيني رحمة الله تعالى على هذا التعبير، التفتوا إليه. من سيد الشهيد يقول مدرسة المرزا النائيني، مو بالضرورة يعني المرزا ذاكر، ها مو بالضرورة أن المرزا النائيني هذا مطلبه، وإنما لعله السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه امتمم المطلب، ولكن باعتبار أن السيد الشهيد العلماء والمحققين يصنفهم ضمن مدارس أصولية، يقول صحيح هذا هو مو مطلب المرزا، ولكن يتكلم ضمن إطار وضمن قواعد المرزا، والسيد الخوئي من الواضح أنه ضمن إطار مدرسة المرزا، مو أنه خارج عن ذلك الإطار. لعله 80-90% من مبانيه رحمة الله تعالى عليه هي مباني المرزا، ولكن عندما نقول مباني المرزا مو بالضرورة أدلة المرزا، قد يناقش أدلة المرزا ولكن يقيم أدلة أخرى لإثبات نفس المباني، نفس النظرية والأصول التي تعتمدها مدرسة المرزا رحمة الله تعالى عليه. الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني قدس الله روحه، من أنه تقدم أن الإمارة دليل حجيتها ماذا يقول؟ قلنا مبنى المرزا في جعل الإمارة ما هو؟ جعل الكشف الناقص كشفا تاما، يعني يقول اعتبرت لك الظن، اعتبرته علما، أو نزلت لك الظن منزلة العلم. بعد تذكرون فيما سبق بينا الفروق، ما الفرق بين نظرية الاعتبار ونظرية التنزيل، وأن نظرية التنزيل غير تامة، وإنما الصحيح نظرية الاعتبار على المجاز السكاكي كما تقدم بيانه في الجزء الأول من هذه الحلقة. خب، إذا صار علما ماذا يفعل؟ يكون حاكما على دليل اليقين الموضوعي المأخوذ في موضوع الاستصحاب، لأنه هذا من قبيل لا صلاة إلا بطهور. هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول الصلاة لا تكون إلا بطهور. يجي في الدليل آخر من برة يقول والطواف حول البيت صلاة، إذن تشترط في الطواف أيضا، يشترط في الطواف الطهور. هذا الدليل لا صلاة والصلاة حول البيت طواف، هذا ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنا أوسع من دائرة الصلاة، أقول الصلاة لها فردان، فرد حقيقي وهو هذا الذي تقوم به من الركعات والسجدات، وفرد أنا اعتبرته، أنا الشارع اعتبرته صلاة، وإن لم يكن صلاة حقيقة، لأن الطواف حول البيت ليس بصلاة حقيقة، ولكن أنا اعتبرته منزل منزلة الصلاة، اعتبرته صلاة. فإذا اعتبرته صلاة يعني وسعت لك من دائرة الموضوع في الحكم الأول. كذلك هنا، هنا عندما قال الدليل كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض اليقين، فسيأتي خبر الثقة ماذا يقول؟ أو دليل حجية خبر الثقة، يقول خبر الثقة يقين، لأنه جعله إمارة. يعني ماذا معناه جعله إمارة؟ ما معنى جعل خبر الثقة إمارة؟ يعني أني اعتبرته علمان، يعني وسعت من دائرة اليقين وأعطيت لك فردا آخر، ولكن هذا الفرد الآخر علم حقيقة لو علم تعبدا، علم تعبدا ولا محذور فيه. إذن الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائين قدس الله روحه، من أن الإمارة تعتبر علما ولكن مو علما حقيقة، بل علما تعبدا، بحكم ماذا؟ بحكم لسان دليل حجيتها. ما هو لسان دليل حجيتها؟ لسانه ماذا؟ لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. خب لا ينبغي لأحد التشكيك يعني شنو؟ يعني لا يوجد فيه شكون؟ لا خب واضح خبر الواحد فيه شكون أو لا يوجد فيه شكون، لكن أنت لا تشكك فيه، اعتبره كأنه ماذا؟ كأنه قد وصل إليك باليقين، وصل إليك بالعلم، وصل إليك بالقاطع. بحكم لسان دليل حجيتها. لماذا؟ لأن دليل الحجية مفاد هذا الدليل، قلنا مفاد الدليل ما هو؟ كلام الشارع. وكلام الشارع ما هو؟ لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. لأن دليل الحجية مفاد هذا الدليل جعل الطريقية، بينا فيما سبق مرادنا من الطريقية هنا مو الطريقية التي نقولها في الأحكام الظاهرية، الطريقية يعني جعلته طريقا تاما بعد أن كان طريقا ناقصا، جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف، ولكن جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدان. فإذا كان الأمر كذلك وبهذا تقوم الإمارة، وبهذا تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي. وهنا اليقين عندنا بنحو القطع الموضوعي أو لا؟ نعم. فهذا الدليل دليل حجية الإمارة، دليل حجية خبر الواحد، تقول ماذا؟ تقول هذا فرد من القطع الموضوعي لحكومة دليل حجيتها. بعد تقدم في آخر الحلقة الثانية ما هو الفرق بين التخصيص والحكومة والورود والتخصص. قال لحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القاطع، يعني في الاستصحاب، لأن الحكم الظاهري موضوع على ماذا؟ موضوع على القاطع. ومعنى الحكومة هنا، ما معنى الحكومة هنا؟ توسع أو تضيق؟ قلنا فيما سبق أن الحكومة تارة توسعة وأخرى تضيق، هنا توسعة. ومعنى الحكومة هنا أن دليل الحجية يحقق فردا تعبديا من موضوع الدليل الآخر، ومن مصاديق ذلك، يعني ومن مصاديق أنه يحقق فردا تعبديا، قيام الإمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب، وحكومة دليل حجية الإمارة على دليل اليقين المأخوذ في الاستصحاب. وقد تقدم جوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.